الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح أصول السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. هذا هو الأصل السادس، وسنتكلم إن شاء الله تعالى أيضا عن الأصل السابع في هذا الدرس. قوله رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا متعلق بما قبله. قال قبل ذلك: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره. فالمعنى أن من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره، فالذي لا يؤمن بالقدر لا يكون من أهل السنة. هذا هو المراد من الجملة السابقة في الدرس الماضي مع هذه الجملة في هذا الدرس. فالإيمان بالقدر خيره وشره أصل من أصول العقيدة، وهو أحد أركان الإيمان الستة، وعليه أدلة من الكتاب والسنة والإجماع. أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، ودليله من القرآن قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ودليله من السنة حديث جبريل عليه السلام، وجاء فيه أن جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الإيمان، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فكرر عليه الصلاة والسلام لفظ تؤمن عند ذكر القدر، هذا لتوكيده ولتوكيد الإيمان به. وأيضا قال خيره وشره، لأن القدرية ضلوا في القدر إذا كان في الشر فنفوه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذه الستة هي أركان الإيمان، من جحد واحدا منها فهو كافر. وهذه الستة كلها أمور غيبية، فإن الإيمان بالغيب من أعظم خصال المؤمنين الصادقين، لأن الإيمان بالغيب يحتاج إلى قوة في الإيمان، فمن كان إيمانه ضعيفا فإنه لا يؤمن بالغيب. والإيمان بالغيب مبني على التصديق والتسليم، مبناه على التصديق والتسليم وليس على المجادلة والاقتناع، لأن العقول تتفاوت في الفهم، فمن لم يقتنع هذا لم يفهم، فعليه أن يسلم ويصدق ولو لم يفهم. والإمام أحمد رحمه الله ذكر هنا من أصول الإيمان الإيمان بالقدر، لأن أهل البدع خالفوا فيه. أهل البدع القدرية المعتزلة وهم الرافضة أيضا أنكروا القدر، لأنهم خاضوا فيه بعقولهم. فاحذر أيها السني من هذا الباب، هذا باب شيطاني، أن تخوض في أمور الغيب بعقلك. احذر أن تظن أن الإيمان مبني على الاقتناع، بل الإيمان مبني على الاستسلام والتسليم والتصديق، وهذا هو معنى الإسلام. الإسلام يعني الاستسلام، أن تسلم وتصدق ولو لم يبلغه عقلك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء وأسري به إلى بيت المقدس قال صدق، فورا قال صدق، لم يقس الأمر بعقله، لأن الله على كل شيء قدير. فاعلم أن المسائل الغيبية إنما تدرك بالوحي وليس بالعقل. العقل يفهم النص، ينظر في النص ويفهمه، لكنك لن تستطيع أن تعرف مسائل الغيب بمجرد النظر وبمجرد العقل. فإذا بلغك الخبر الصحيح فسلم به ولا تعترض عليه بعقلك. الاعتراض على الأخبار الصحيحة بالعقل هذا هو سبب ضلال أهل البدع. حكموا عقولهم على الشريعة فضلوا، وسبق شرح هذا الأصل، سبق وتكلمنا عن وجوب تقديم النقل على العقل. فما معنى الإيمان بالقدر؟ ما معنى الإيمان بالقدر؟ وبعبارة أخرى، ما هو المطلوب منك حتى تكون مؤمنا بالقدر؟ الجواب، يجب أن تؤمن أن كل ما يجري في هذا الكون من خير أو شر مقدر من الله، بمعنى أن تكون مؤمنا أن ما أصابك أو أصاب غيرك من خير فهذا الخير من الله وحده، وأن ما أصابك من شر ومصائب أيضا هو من الله وحده وبسبب ذنوبك. كل شيء مقدر من الله عز وجل، الخير فضل من الله والشر من عدل الله عز وجل، وما ربك بظلام للعبيد. فما معنى قولنا مقدر من الله؟ كل شيء مقدر من الله، ما معنى مقدر من الله؟ الجواب، معناه أن الله علمه ثم كتبه ثم شاءه ثم خلقه. فهذه أربعة أركان للقدر في أربع مراتب مرتبة، كل واحدة تأتي بعد الثانية، وهي أركان القدر. من آمن بها فهو مؤمن بالقدر، ومن أنكر إحداها فلا يكون مؤمنا بالقدر ولا يكون من أهل السنة والجماعة، بل يكون مبتدعا ضالا. ما هي هذه المراتب؟ مراتب القدر وأركانه. المرتبة الأولى العلم، وهو علم الله بكل شيء أزلا وأبدا. أزلا في الأزل، علم الله أزلي أي ليس له بداية، وأبدا في المستقبل أي ليس له نهاية. فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وعلمه كذلك. والأدلة على أن الله يعلم كل شيء كثيرة جدا، الأدلة على العلم، علم الله، كثيرة جدا، منها قوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، والآيات كثيرة. فإن علم الله عام تام فلا يخفى عليه شيء سبحانه، كما قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون الآن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ومن أنكر علم الله فهو كافر. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، وهي أن الله كتب علمه في اللوح المحفوظ، هذه هي الكتابة. أمر الله القلم أن يكتب القدر، فجرى القلم بمقادير الخلائق قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. ودليل كتابة القدر قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه مسلم، قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أما دليله من القرآن فآيات كثيرة، منها قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في إمام مبين أي في كتاب مبين، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. وغلاة القدرية أنكروا العلم، أنكروا العلم والكتابة، ولكن نقول باختصار أنكروا العلم، لأن الكتابة مرتبطة بالعلم، كتب الله علمه، فلما أنكروا العلم أنكروا الكتابة فكفروا، وقالوا الأمر أنف، فكفرهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بل أجمع أهل العلم على كفرهم. ما معنى الأمر أنف؟ أنف أي مستأنف، أي أن الله، أي أن علم الله مستأنف وليس قديما ولا مكتوبا، مستأنف جديد. والمعنى أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن يخلقها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فوصفوه بالجهل. وقولهم هذا أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن يخلقها، هذا فيه تناقض وفيه غباء، وهو كفر أيضا، كفر أكبر مخرج من الملة. قولهم هذا تناقض وغباء، إذ كيف يخلق الله شيئا وهو لا يعلمه؟ والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق؟ العلم مقترن بالخلق، لا ينفكان أبدا. ألا يعلم من خلق دليل من القرآن، وهو دليل عقلي أيضا، لأن العلم مقترن بالخلق. وقولهم هذا كفر أكبر مخرج من الملة كما قلنا. لماذا؟ لأنهم كذبوا بالقرآن الذي فيه آيات كثيرة أن الله بكل شيء عليم، وأيضا لأنهم وصفوا الله بالجهل. وقد انقرض هؤلاء الغلاة ولم يبق منهم أحد والحمد لله، ورأسهم معبد الجهني البصري، يقال أنه أخذ مقالته هذه من رجل نصراني. معبد الجهني هو الذي قال الأمر أنف، أي مستأنف وليس قديما ولا مكتوبا، قال مقالته الكافرة هذه في أواخر عهد الصحابة، فلما سمع عبد الله بن عمر بمقالته ومقالة جماعته كفرهم وتبرأ منهم، وقال للذي أخبره عنهم: فأخبرهم أني بريء منهم. هذا الخبر في صحيح مسلم، في أول حديث في الصحيح: فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، أقسم بالله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فظاهر كلامه أنه كفرهم، لأن قوله ما قبل الله منه دليل على أنه كافر، فلا يقبل الله من الكافر صدقة. ثم جاء بالدليل على كفرهم وذكر حديث جبريل، وتفصيل هذا كله تجده في صحيح مسلم في الحديث الثامن، وهو أول حديث بعد المقدمة. المرتبة الثالثة المشيئة. المشيئة هي الإرادة الكونية النافذة بكن، هذه هي المشيئة. المشيئة هي الإرادة الكونية التي لا راد لها. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يقع في الكون شيء إلا بإذنه ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. والدليل على أنه لا يقع شيء إلا بإذنه وإرادته قوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، والأدلة كثيرة ولكن نذكر دليلا واحدا فقط. ولو شاء ربك ما فعلوه، دلت هذه الآية على أنه لو شاء الله ألا يفعلوه ما فعلوه، يعني كفر الكافر وقع بمشيئة الله الكونية، ولكنه لا يرضاه منه لأنه نهاه شرعا عن الكفر. فدلت هذه الآية أن كل شيء مرتبط بمشيئته سبحانه، الكفر والإيمان، الطاعة والعصيان، الهدى والضلال، الخير والشر، كل ذلك لا يقع إلا بإذنه ومشيئته، وهي إرادته الكونية النافذة التي لا راد لها تقع ولو لم يكن هذا الذي وقع مما يرضي الله عز وجل. فهذه تختلف عن الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية يحبها الله ويرضاها، وقد تقع وقد لا تقع. أمر الله بالصلاة وأمر بالإيمان، وكثير من الخلق لا يصلون ولا يؤمنون. لكن الإرادة الكونية تقع وهي المشيئة، وقد تكون مما لا يرضي الله عز وجل، فهي غير مرتبطة برضا الله عز وجل. فلفظ المشيئة إذا رأيته في القرآن فإنه يدل على الإرادة الكونية. المشيئة هي الإرادة الكونية، وردت في القرآن النافذة بكن. فالمعنى من هذه المرتبة المشيئة أنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، سواء كان خيرا أو شرا، وسواء كان مما يرضيه أو مما لا يرضيه، كل شيء من خلقه وبمشيئته. وأهل البدع ضلوا في الشر كما سيأتي، وقالوا يقع في ملكه ما لا يشاء، والعياذ بالله. أرادوا أن ينزه الله عز وجل، فقالوا إن الشر يقع بغير مشيئة الله، والله لا يخلق الشر. وهذه هي المرتبة الرابعة، الخلق. الخلق يعني أن الله خلق كل ما كتبه في اللوح المحفوظ، أوجده عندما شاء ذلك. خلق كل شيء، خلق الله الخير وخلق الشر، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. والقدرية نفوا الخلق، هؤلاء القدرية الذين نفوا خلق أفعال العباد. فإذا القدرية قسمان، القدرية النفاة قسمان. غلاة القدرية هم الذين نفوا العلم، هؤلاء كفروا وتقدم ذكرهم آنفا. والقسم الثاني نفاة الخلق، وهؤلاء غير غلاة، واختلف أهل العلم في تكفيرهم، لأنهم تأولوا النصوص وأرادوا تنزيه الله، لكنهم ضلوا ضلالا بعيدا. هؤلاء نفاة الخلق أنكروا هذه المرتبة، وقالوا: الله لا يخلق الشر. من الذي يخلق الشر؟ قالوا: العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فماذا أرادوا بذلك؟ أرادوا تنزيه الله عن الشر، فقالوا: الله لا يخلق معصية العاصي ولا كفر الكافر. فوقعوا في أشر مما هربوا منه، هربوا أو أرادوا التنزيه، فوقعوا في مخالفة القرآن، خالفوا نص القرآن. الله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء، وهم يقولون: لا، الله لم يخلق الشر. وخالفوا الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن بعدهم، بل أجمعت الأمة كلها على أن الله خالق كل شيء. وأيضا وقعوا في شرك الربوبية، لأنهم أثبتوا خالقا آخر مع الله وهو الإنسان، جعلوا الإنسان خالقا مع الله، فشابهوا المجوس عباد النار القائلين بوجود إلهين، النور والظلمة. قالوا أي المجوس: النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. فالقدرية مجوس هذه الأمة، والقدرية هم المعتزلة وهم الرافضة. والرافضة مخلطين، منهم جهمية ومنهم معتزلة. والحق أن الله خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر لأجل الخير، هذا يجب أن ننتبه له جيدا حتى لا نقع فيما وقع فيه القدرية. الله عز وجل خلق الخير، هذا لا خلاف عليه، ولكن الإشكال يقع في خلق الشر. هل خلق الله الشر؟ نعم، خلق الشر، لكن خلقه لأجل الخير. فإن الله يخلق الشر ولكنه لا يفعل شرا، فعل الله خير. الشر عندما يخلقه الله فإنه بالنسبة لله خير، أراد به خيرا. فالطبيب الذي يشق بطن المريض، ولله المثل الأعلى، نأخذ مثلا الطبيب الذي يشق بطن المريض، ظاهر فعله شر، لكنه لا يفعل شرا ولا يريد بالمريض إلا خيرا، ولكنه بالنسبة للمريض شق البطن هذا شر من وجه وخير من وجه، ويؤول إلى خير، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل يخلق الشر لأجل الخير ولأجل العدل. إذن نخرج من هذا بأن العقيدة الصحيحة هي أن تؤمن أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم. لازلنا نتكلم عن المرتبة الرابعة، الله خلق العباد وخلق أفعالهم، والدليل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي أن الله خلقكم وخلق أعمالكم التي تعملونها، خلق أفعالكم سواء أكانت خيرا أو شرا، كفرا أو إيمانا إلى آخره. انتهينا الآن من المراتب الأربعة، الآن نريد أن ننتقل إلى موضوع آخر في موضوع القدر، وهو تحريم التعمق في القدر. القدرية تعمقوا في القدر بعقولهم فضلوا وأضلوا. التعمق في القدر يؤدي إلى الكفر. أراد القدرية أن ينزه الله عن الظلم فنزهوه بعقولهم، أرادوا أن يفروا من أن الله يقدر المعاصي ويعذب عليها، هذا هو الظلم الذي توهموه. قالوا الله إذا قدر المعاصي على العبد وعذبه عليها فهذا ظلم، هذه الشبهة هي التي وقعوا فيها، ونسوا أو جهلوا أن تقدير المعصية على العبد ليس فيه إجبار له، الله تبارك وتعالى لا يجبر العباد على المعاصي ولا يجبرهم على الطاعات، لأن معنى قدر عليهم المعاصي معناه ماذا؟ سبق وشرحناها، قدر عليهم المعاصي أي علمها وكتبها على المراتب الأربعة، علم ما سيفعل العباد وكتب ذلك، ثم إذا شاء أن يخلقه خلقه وأوجده، وليس في ذلك إجبار. فالقدر علم الله الأزلي، علم الله عز وجل ما العباد فاعلون وكتب ذلك، فالعبد قادر مختار، العبد قادر على أن يفعل أو لا يفعل، قادر أن يكفر أو يؤمن. قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكنه مأمور بالإيمان، فالآية ليست للتخيير إنما هي للتهديد، لأنه قال بعدها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. المهم أن الله خلق للعبد مشيئة، فالعبد قادر على اختيار ما يريد. من فهم هذا التفصيل فالحمد لله، ومن لم يفهم فليصدق وليسلم ولا يعترض على الله لمجرد أنه لم يفهم، ولا يرد صريح القرآن. صريح القرآن يقول أن الله خلق كل شيء، فجاء القدرية لأنهم لم يفهموا وقالوا الله لم يخلق الشر. فلا تتعمق في القدر، التعمق في القدر محرم. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الكفر، يؤدي إلى إنكار القرآن كما ذكرنا الآن، ويؤدي إلى إنكار السنة، فهو إما أن يكون مبتدعا أو أن يكفر والعياذ بالله. ولذلك قال الإمام أحمد بعدها، بعد أن قال الإيمان بالقدر خيره وشره، قال والتصديق بالأحاديث فيه، يعني في القدر، والإيمان بها يعني بالأحاديث، لا يقال لما أي في أفعال الله، ولا كيف أي في الصفات، وأيضا في كيفية الأفعال، إنما هو التصديق بها بهذه الأحاديث، يعني من غير تعمق، تصدق من غير تعمق، والإيمان بها لأن إنكارها كفر أو بدعة كما ذكرنا. هذه نصيحة غالية نفيسة من الإمام أحمد، فتمسك بها جيدا. وتحريم التعمق في القدر أصل منهجي في فهم القدر والإيمان به، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، تحريم التعمق في القدر، وهذا سبيل السلف الصالح. السلف الصالح رضي الله عنهم لم يكونوا يتعمقون في القدر، الإيمان بالقدر مبني على الانقياد والتسليم وليس على العقل والنظر كما قلنا. إياك أن تعترض على قدر الله لمجرد أنك لم تفهم، وساوس يثيرها الشيطان في عقل الإنسان فيعترض على الأحاديث وعلى الآيات بعقله فيردها فيكفر والعياذ بالله. لا يجوز التعمق في القدر لأنه يؤدي إلى الكفر. وأيضا السبب الثاني لأن القدر من الغيب، والإيمان بالغيب مبني على التسليم والتصديق، كما آمنت بالله من غير أن تراه. انظر إلى أركان الإيمان، الإيمان بالله، آمنا بالله من غير أن نراه، وآمنت بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذا كله من الغيب، فكذلك آمن بالقدر. لذلك أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل للتوكيد، قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. عقولنا لا يمكنها أن تحيط بالقدر، تدرون لماذا؟ لأن القدر هو علم الله وهو حكمة الله في الأشياء، علم الله وحكمة الله في الأشياء، هذه أمور يعجز عقلنا عن إدراكها والإحاطة بها، كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بشيء من علمه، فكيف تريد أن تحيط بعلم الله بالقدر؟ ثم حذرك الإمام أحمد بعدها من أبواب الاعتراض وأسبابه، ذكر لك الأبواب التي تفتح عليك الاعتراض على الله والاعتراض على القدر، فلا تفتح هذه الأبواب. هذه الأبواب هما بابان، باب لما وباب كيف. لا تقل لما، أي في أفعال الله عز وجل، لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا، لما أفقر فلانا ولما أغنى فلانا، لما فلان كافر ولما فلان مؤمن. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، تذكر قول الله هذا، الله لا يسأل عما يفعل. الباب الثاني من أبواب الاعتراض كيف، باب كيف، وهذا أكثر ما يكون في الصفات، وأيضا في كيفية الأفعال، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يضحك. لا تسأل هذه الأسئلة لأن الله عز وجل لم يخبرنا بها، وتذكر قول الله تعالى ليس كمثله شيء، هذه أمور لم نكلف بها وحجبها الله عنا، ومهما سألت فلن يجيبك أحد لأن الله لم يخبر بها أحدا من خلقه، ولذلك لم يسألها السلف الصالح، فاتبعهم وليسعك ما وسعهم. وكما قال أهل العلم أشغل نفسك بما أراد الله منك ولا تشغل نفسك بما أراد الله بك، أشغل نفسك بما أراد الله منك، حقق أركان الإيمان وأركان الإسلام وانظر ما أمرك الله به فافعله، وانظر ما نهاك الله عنه فاجتنبه، ولا تشغل نفسك بما أراد الله بك، يعني بالقدر، لا تشغل نفسك بما لم يكلفك الله به، وكن موقنا مؤمنا أن الله لا يظلم أحدا لكمال عدله سبحانه، تذكر هذا، كل منا يؤمن بهذه الحقيقة أن الله لا يظلم أحدا، لكن عندما يوسوس له الشيطان في مسائل القدر لا يتذكر هذه الآية، دائما تذكر أن الله لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، حرم الظلم على نفسه سبحانه وحرمه على عباده لكمال عدله، وأفعاله مبنية على الحكمة التامة، فهو حكيم في أفعاله أغنى هذا لحكمة وأفقر هذا لحكمة، هدى هذا لحكمة وأضل ذاك لحكمة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والله لن يسألك عن التعمق في القدر إلا عن المراتب الأربعة التي ذكرناها والتي ذكرها أهل العلم ودلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وما وراء ذلك فهو سر الله في خلقه. سر الله في خلقه يعني لم يخبر به أحدا. وقد دلك الإمام أحمد رحمه الله على سبيل النجاة في القدر، قال إنما هو التصديق بها والإيمان بها، أي سلم بها وصدق بها ولو لم تفهم ولا تعترض على قدر الله بعقلك. ثم ننتقل إلى الأصل السابع في درس هذه الليلة، وهو قوله رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، فإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. قوله رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، أي إذا أشكل عليك حديث ولم تعرف معناه فقد علمه غيرك، علمه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، السلف الصالح كفونا ذلك، فانظر ماذا قالوا فيه وقل بقولهم، وإذا سكتوا عنه فاسكت عنه ولا تخالفهم، لا تسأل عن أمور لم يسألوا عنها، لهذا تزول الشبهة ويصير الحديث محكما. لماذا يصير محكما؟ بالاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هذا معنى قوله فقد كفي ذلك وأحكم له، أي كفاك السلف الصالح هذا الحديث وأحكموه لك وما عليك إلا اتباعهم، فاتبع ولا تبتدع من عندك شيئا. ولذلك قال بعدها: فعليه الإيمان به والتسليم له، أي يجب عليك أن تصدق بهذا الحديث وأن تسلم به ولا تعترض عليه بعقلك. ثم قال: مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر، هذا حديث في القدر، حديث الصادق المصدوق جاء في القدر، أحاديث القدر الواجب فيها التصديق والتسليم، وحديث الصادق المصدوق منها، وهو حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، ويعرف عند أهل العلم بهذا الاسم بحديث الصادق المصدوق لأن ابن مسعود سماه كذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق المصدوق أي ما كذب وما كذب، فهو صادق في قوله مصدوق فيما أوحي إليه، قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. ثم تنفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. هذا الحديث تجدون شرحه بالتفصيل في شرح الأربعين النووية، وهو الحديث الرابع من الأربعين النووية. والشاهد لنا منه قوله عليه الصلاة والسلام: ويقال له، أي للملك، اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذا قدر، يسميه العلماء هذا القدر العمري. وقوله أيضا، الشاهد منه أيضا قوله عليه السلام: حتى ما يكون بينه، حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. والقدرية أنكروا هذا، أنكروا أن الله علم ذلك وكتبه، وهؤلاء هم غلاة القدرية. والحديث واضح والحمد لله، فدل على أن الله علم ماذا سيفعل هذا الإنسان فكتب عمله، وعلم منزلته في الآخرة، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، وكتبه، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأمر الملك أن يكتب ذلك أيضا في الكتاب الذي معه. وهذا المكتوب في اللوح المحفوظ وفي كتب الملائكة هو علم الله الغيبي الأزلي، وهو مشيئة الله النافذة. ولذلك نؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية عند مسلم من نفس الحديث، قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. وقال في رواية أخرى صحيحة، قال: أي فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فهو مراء كذاب، فيرائي الله به ويفضحه قبل موته بقليل. قال: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني بينه وبين الجنة، فيسبق عليه الكتاب، الكتاب أي الذي كتبه الملك، سيقع لأنه مطابق للمكتوب في اللوح المحفوظ. ما هو المكتوب فيه؟ هو أنه شقي، وأنه سيعمل بعمل أهل النار فيعمل بعمل أهل النار، ويختم له بذلك فيدخل النار والعياذ بالله، والأعمال بالخواتيم، نسأل الله السلامة. وهكذا في الذي كان يعمل بعمل أهل النار لكنه قبل موته يتوب باختياره وبتوفيق الله له وبهداية الله له، فيختم له بخير، يختم له بعمل أهل الجنة فيعملها. علم الله ذلك كله، علم أن هذا سيختم له بعمل أهل النار فكتب ذلك في كتاب، وعلم أن هذا سيختم له بعمل أهل الجنة فكتب ذلك في كتاب. كما قال محمد بن سيرين رحمه الله: ما ينكر هؤلاء أن يكون الله علم علما فجعله كتابا، ما ينكر هؤلاء، يعني هؤلاء القدرية، ماذا تنكرون؟ أن يكون الله علم علما فجعله كتابا. فكلامه رحمه الله يزيل كل إشكال، وهذا هو كلام السلف، هكذا هو كلام السلف، قليل الألفاظ كثير البركات. فيجب التسليم بهذه الأحاديث ولو لم يدركها عقلك. هذا مراد الإمام أحمد من سوق هذا الحديث، مع أنها واضحة عند أهل السنة والحمد لله، ولكن إن عجزت عن فهمها فاتهم عقلك ولا تعترض، وتذكر دائما أن الله لا يظلم أحدا، وأنه لا يجبر أحدا على الطاعة ولا على العصيان، فالإنسان له مشيئة، ولو قدر على الفعل وقدر على الترك ولو قدر على الاختيار. ثم قال رحمه الله: ومثل أحاديث الرؤية كلها، أي مثل الأحاديث التي فيها رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار. وقال كلها لأنها كثيرة، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على رؤية الله بالأبصار في الآخرة، وسيأتي شرح هذا الموضوع في أصل مستقل، ولكن ذكره المؤلف هنا من باب المثال على المسائل الغيبية التي يجب التسليم بها وإن لم يدركها عقلك. فقال: وإن نبت عن الأسماع، أي وإن تجافت عن السمع، أي فعليه أن يؤمن بهذه الأحاديث وأن يسلم لها. وإن نفرت نفسك من سماعها واقشعر جلدك، فهذا ليس مقياسا معتبرا في رد الحديث وليس دليلا على ذلك، بل المقياس المعتبر هو صحة الحديث أو ضعفه. لك أن تسأل وتبحث هل الحديث ثابت صحيح أم ضعيف، ثم بعد ذلك يجب أن تسلم بالحديث وترجع إلى فهم السلف الصالح له، هذا هو المقياس. قال: واستوحش منها السمع، أي واستنكرها السمع، أي فيجب الإيمان بهذه الأحاديث والتسليم بها ولو بدت غريبة للوهلة الأولى واستنكرها السمع. وهذه النفرة والوحشة من الأحاديث الصحيحة في أمور الغيب إنما تجدها عند أهل البدع، عند الجهمية والمعتزلة وغيرهم، لأنهم لا يتبعون السلف الصالح في فهمها، ولكن يتبعون أهواءهم وعقولهم. فإذا نفرت قلوبهم من حديث ردوه وأنكروه ولو كان من أصح الأحاديث. ومن رد الحديث الصحيح لمجرد أن نفسه نفرت منه فقد رد السنة بهواه، وحكم هواه على السنة، والواجب عليه أن ينهى النفس عن الهوى ويسلم بالحديث الصحيح. لذلك قال الإمام أحمد بعدها: فإنما عليه الإيمان بها، أي ولو لم يفهمها، لأن الخلل في العقل وليس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأن لا يرد منها حرفا واحدا، أي لا يردها بالجحد أو بالتحريف. الجهمية والمعتزلة جحدوا، والأشعرية حرفوا وسموا تحريفهم تأويلا، فلا يجوز أن يرد حرفا واحدا من هذه الأحاديث التي أجمعت الأمة على صحتها، فإن إنكار ذلك كفر بالله، لأن إنكار الحديث الصحيح بمجرد العقل هو تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك هو كفر. والرسول صلى الله عليه وسلم قوله حق، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. هذه هي طريقة العقلانيين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم، فإنهم يردون الأحاديث الصحيحة بآرائهم وبعقولهم وبأوهامهم. ثم قال رحمه الله: وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، أي وغير ما مثل به من الأحاديث المأثورات عن الثقات. هذا هو الضابط في قبول الحديث أو رده، صحة الحديث أو ضعفه، هذا هو الضابط. لذلك قال: الأحاديث المأثورات عن الثقات، إذا جاءك الحديث عن الثقات فهو صحيح، يعني نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب قبوله. أكنت ترد الحديث لو سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ فكيف ترده إذن لمجرد أنك لم تفهم معناه، أو لمجرد نفرة تجدها في قلبك؟ ربما تكون هذه النفرة من الشيطان، بل هي من الشيطان. وأهل البدع ينفرون عند سماع أحاديث الصفات وأحاديث الغيب، لا يقبلون أن نقول الله له عينان وله وجه وله يدان وغير ذلك من الصفات، يجحدون ذلك أو يحرفونه. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك وعلى طريقة السلف الصالح ومنهجهم، وطريقتهم هي أنهم يؤمنون بالمعنى ولا يخوضون في الكيفية. ثم قال رحمه الله: لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل. هذا أحد أسباب إنكار أحاديث الغيب، وهو الخصومات في الدين، وتقدم شرح هذا الأصل، وهو في أمور الغيب أشد تحريما وأشد ضررا على الدين، لأن الخصومات في أحاديث الغيب سرعان ما تؤدي إلى الشك فيها مما يؤدي إلى إنكارها. ولذلك قال رحمه الله: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنة مكروه منهي عنه. الكلام أي الخصومات والجدل في القدر والرؤية، رؤية الله في الآخرة، وفي القرآن يعني هل هو مخلوق أم غير مخلوق، وغير ذلك من أصول السنة، قال مكروه أي محرم. فإن السلف الصالح كانوا يتورعون عن قول حرام عن الشيء المحرم ويقولون عنه مكروه، فالمكروه عندهم هو المحرم. ولذلك قال بعده: منهي عنه، والنهي للتحريم. فالمكروه في اصطلاح السلف الصالح هو المحرم، هذا يختلف عن المكروه في اصطلاح الأصوليين والفقهاء الذي ستدرسونه أو درستموه في شرح الورقات. ثم شدد رحمه الله في النهي عن الخصومات في أحاديث الغيب، فقال: ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. انظر، هذا هو منهج السلف الصالح: لا تناظر، لا تخاصم في الدين، بين الحق فقط، بينه بالأدلة ثم اسكت. فقال: ولا يكون صاحبه، أي صاحب الجدل والخصومة، إن أصاب بكلامه السنة، يعني ولو كان محقا وصاحب سنة من أهل السنة، يعني لا يكون من أهل السنة إذا خاصم ابتدع، إذا خاصم ابتدع. انظر، مجرد أن تخاصم ابتدعت، حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، حينئذ يكون من أهل السنة. فهذا الأصل السابع أصل مهم من أصول السنة، وخلاصته أن تؤمن بالأحاديث الصحيحة، سيما إن كانت في أمور الغيب كالقدر والرؤية والقرآن وغيرها، وأن تسلم بها فلا تعترض عليها برأيك، وأن تترك الخصومات عليها مع أهل البدع، لأن الخصومات فيها تؤدي إلى الشك في الغيب، هذا يؤدي إلى الكفر. وخلاصة ما تقدم في هذا الدرس أنه اشتمل على أصلين. الأصل الأول أن الإيمان بالقدر خيره وشره أصل من أصول السنة، وهو أصل في العقيدة، هذا أصل من أصول العقيدة، فمن أنكر القدر فليس من أهل السنة. ونفاة القدر قسمان: غلاة نفوا العلم، وغير غلاة نفوا الخلق، خلق أفعال العباد. الأصل الثاني: حذرك الإمام أحمد رحمه الله مما يؤدي إلى إنكار القدر وغيره من أحاديث الغيب، فحذرك من أمور: أولا حذرك من التعمق في القدر ومسائل الغيب، وذلك يكون بإعمال العقل فيما لم نؤمر به. إعمال العقل فيما لم نؤمر به يؤدي إلى إنكار الغيب من القدر والرؤية والاستواء وغير ذلك، وهذا كفر. ثانيا حذرك من رد الأحاديث الصحيحة الواردة في الغيب لمجرد أنك لم تفهمها، وهذه طريقة العقلانيين من أهل البدع، فإياك أن تعارض الحديث الصحيح بعقلك، فديننا مبني على التسليم والانقياد. وثالثا وأخيرا حذرك من الخصومات في أمور الغيب، وقد سبق التحذير من الخصومات في الدين عموما، ولكن الخصومات في الغيب أشد خطرا. هكذا نكون قد فرغنا من الأصلين السادس والسابع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.